بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: والتراويح 20 ركعة. التراويح جمع ترويحة، سميت بذلك لأنهم كانوا يستريحون بعد كل 4 ركعات، وهذا مستحب اتفاقا كما قال صاحب الفروع، يعني أن يستريح المصلون بعد كل 4 ركعات، هذا يستحب باتفاق العلماء كما قال ذلك صاحب الفروع. ويدل عليه حديث عائشة المتقدم وفيه: ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4. قال: 20 ركعة. التراويح تستحب باتفاق العلماء للحديث المتقدم الذي هو حديث عائشة رضي الله عنها، والنبي عليه الصلاة والسلام قد صلى بأصحابه 2 أو 3، ثم إنه ترك ذلك خشية أن تفرض على الناس، حتى كان عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجمع الناس على أبي بن كعب. فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد فصلى ناس بصلاته، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، فلما كان من الليلة 3 أو 4 اجتمع الناس فلم يخرج عليه الصلاة والسلام حتى أصبح، ثم قال: قد رأيت ما صنعتم غير أني خشيت أن يعمل بها الناس فتفرض عليهم، قد رأيت ما صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، قد رأيت ما صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. فلما كان عهد عمر استقر الأمر، وقد استقر الأمر بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام فلا وحي، جمع الناس على أبي بن كعب. ففي البخاري عن عبد الرحمن القارئ قال: خرجت مع عمر رضي الله عنه 1 ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل وحده ويصلي الرجل فيصلي الرهط بصلاته، فقال رضي الله عنه: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أفضل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب. قال: ثم خرجت معه 1 ليلة أخرى والناس يصلون، فقال: نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها خير من التي يقومون، وكان الناس يقومون في أول الليل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أهل السنن: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. المؤلف هنا قال: يصلي 20 ركعة، وهذا الذي عليه أكثر الفقهاء، كما قال ذلك الإمام الترمذي. وهكذا كان يصلي أهل مكة كما حكى ذلك الإمام الشافعي، وحكى عن أهل المدينة أنهم كانوا يصلون 36 ركعة ويوترون بثلاث. وحكى رحمه الله عن أهل المدينة أنهم كانوا يصلون 36 ركعة ويوترون بثلاث. إذن المستحب عند أكثر العلماء أن يصلي 20 ركعة، وقد جاء ما يدل على هذا في البيهقي بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد قال: كان الناس يصلون على عهد عمر رضي الله عنه في رمضان 20 ركعة. كان الناس يصلون على عهد عمر رضي الله عنه في رمضان 20 ركعة، أي ويوترون بثلاث، لما تقدم مما حكاه الإمام الشافعي عن أهل مكة وأهل المدينة. وجاء في موطأ مالك بإسناد صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يصلوا بالناس 11 ركعة. قال: فكان القارئ يقرأ بالمئين، وكان الناس يتوكؤون على العصي من طول القيام. قال: فكنا ننصرف في فروع الفجر. والأشبه أن يكون الجمع بينهما في أن حديث أبي بن كعب في آخر رمضان للحديث للأثر المتقدم، وأنهم كانوا يصلون في أول الليل، وأن التي ينامون عنها خير من التي يقومون. وعلى ذلك، على هذين الأثرين، فقد جاءت الصلاة في عهد عمر، فقد جاء في عهد عمر أنهم كانوا يصلون 20 ركعة، وجاء عنه الأمر 11 ركعة. والجمع بينهما كما قال الحافظ ابن حجر بأن هذا يختلف باختلاف طول القراءة، باختلاف التطويل في القراءة والتخفيف فيها. وعلى ذلك، فإذا كان الناس يتحملون الإطالة فإنه يصلي 11 ركعة، وإن كانوا لا يتحملون ذلك فإنه يصلي 23 ركعة، فينالون بذلك كثرة السجود والركوع. وأما إذا كان الناس يتحملون الإطالة فإنه يطيل بهم، وينالون بذلك فضل القنوت الذي هو طول القيام وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من ظن أن قيام الليل مؤقت بعدد لا يزاد فيه ولا ينقص فقد أخطأ. من ظن أن قيام الليل مؤقت بعدد لا يزاد فيه ولا ينقص فقد أخطأ. وهذا هو منصوص أحمد والشافعي وغيرهما، ويدل عليه ما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. مثنى مثنى يعني ركعتين ركعتين، ولم يجعل لذلك حدا، فلم يقل عليه الصلاة والسلام غير أنه لا يزيد على 11 ركعة. وقال كما في مسند أحمد في الصلاة قال: هي خير موضوع، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه كما في البخاري أنه قال أنه رضي الله تعالى عنه قال: لا أنهى أحدا أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، لا أنهى أحدا يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار ما شاء، غير ألا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، لا أنهى أحدا يصلي أي ساعة من ليل أو نهار ما شاء، غير ألا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. وهذا ما يدل عليه كذلك حديث عمرو ابن عبسة في صحيح مسلم. إذن له أن يصلي وأن يزيد ما شاء من الليل، لكن كما تقدم إن أطال القيام فالأفضل أن يكتفي بإحدى عشرة ركعة، وإن خفف القيام أكثر من الركوع والسجود. وقد اختلف العلماء هل إطالة القيام أفضل أم كثرة السجود والركوع أفضل. فالمشهور في المذهب أن كثرة السجود أفضل، لما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لربيعة الأسلمي: سلني، فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وفي صحيح مسلم: عليك بالسجود، عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها سيئة. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أن طول القيام أفضل، لما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الصلاة طول القنوت، رواه الإمام مسلم. وجمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين القولين بأن القيام أفضل من جهة ما فيه من قراءة، والسجود والركوع أفضل من جهة الصفة والحال. فصفة الركوع وصفة السجود أفضل من صفة القيام المجرد. وأما ما يتضمنه القيام من تلاوة القرآن هو أفضل مما يتضمنه الركوع والسجود من الذكر والدعاء. وعلى ذلك فإذا أطال الصلاة أطال معها ركوعها وسجودها، أطال معها ركوعها وسجودها للتناسب الذي تقدمت الإشارة إليه في حديث البراء في الصحيحين. وإذا خفف القراءة خفف الركوع والسجود، فيختار ما يكون أيسر للناس. والغالب أن الأيسر للناس هو تخفيف القيام ولو كثر عليهم السجود والركوع. فالغالب أن الناس أهون عليهم أن يكثر الركعات ويخفف القراءة. قال: تفعل في جماعة مع الوتر. تفعل في جماعة للأحاديث المتقدمة، وهذا الذي عليه الجمهور. قال صاحب الإنصاف: تصلى جماعة في المساجد في كل عصر ومصر. وذهب بعض العلماء وهو رواية عن الإمام أحمد إلى أن الأفضل أن يصليها في بيته، واستدلوا بما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما رأى أصحابه قد اجتمعوا فلم يخرج عليهم، قال: ما زال صنيعكم بكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فصلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وهذا القول أظهر لمن كان يقوى على القيام ولا يكسل عنه، ولم تكن كذلك الجماعة تضعف بتخلفه، ولم تكن الجماعة تضعف بتخلفه. وأما إذا كان حضوره يقوي جماعة أهل المسجد وكان غيابه يضعفهم فإن حضوره أفضل، فإن حضوره أفضل. قال: مع الوتر. مع الوتر للأحاديث المتقدمة، فإنهم كانوا يصلون بأمر عمر إحدى عشرة ركعة، وفي ذلك الوتر. وقد جاء في أبي داود والنسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإنه من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قال: بعد العشاء لا قبله كالوتر، وتقدم ما يدل عليه. وما ذكره بعض متأخر الحنابلة من أنها تصلى قبل العشاء، يعني من أنه يسوغ أن تصلى قبل العشاء، أنكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر أن ذلك فيه سلوك طريق المبتدعين المخالفين لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالسنة النبوية أنها تصلى بعد العشاء لا قبله في رمضان. أما الجماعة في غير رمضان في قيام الليل فإنها سائغة من غير أن يتخذ ذلك سنة وعادة، يعني إذا اجتمعوا أحيانا من غير أن يكون ذلك من المعتاد، من غير أن يكون ذلك من المعتاد فلا حرج في ذلك. ولذا اقتدى ابن عباس رضي الله عنه بالنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين في قيام الليل، وكذلك جابر وجبار كما في صحيح مسلم. إذن لهم أن يجتمعوا في قيام الليل في غير رمضان، لكن لا يتخذون ذلك عادة وسنة. قال: ويوتر المتهجد بعده. المتهجد يوتر بعده، يعني يوتر بعد تهجده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. فإن اتبع إمامه شفعه بركعة، يعني إذا كان يريد التهجد من آخر الليل فأوتر الإمام، أوتر مع الإمام لكنه لا يسلم، ويشفع وتر الإمام بركعة، فينصرف على شفع لا على وتر، يعني إذا سلم الإمام قام فأتى بركعة قبل أن يسلمه، ويكون بذلك قد صلى شفعا لا وترا، يكون بذلك قد صلى شفعا لا وترا. ولا يشرع له أن يوتر معه ثم يوتر من آخر الليل، ولا أن يبدأ قيامه في آخر الليل بوتر ينقض به وتره مع إمامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليلة، حديث صحيح رواه الخمسة إلا ابن ماجه. يعني ليس له أن يوتر مع الإمام فيسلم على وتر، ثم إذا جاء الليل، ثم إذا جاء آخر الليل فأراد أن يتهجد فيه صلى ركعة واحدة، يقول: هذه الركعة تشفع الوتر الذي مع الإمام، ثم يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر، فيكون قد أوتر ثلاثا، هذا نقض الوتر، هذا لا يشرع لحديث لا وتران في ليلة. كذلك إذا أوتر مع الإمام فلا يشرع له أن يوتر بعد تهجده. إذن إن أوتر الإمام شفع هذا الوتر بركعة فسلم، ثم تهجد من آخر الليل ثم أوتر، وإن شاء كذلك أوتر مع الإمام ثم صلى في الليل في تهجده ركعتين ركعتين بلا وتر، وهذا هو فعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، كما جاء هذا في سنن أبي داود، وأقره على ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن إن شاء شفع الوتر مع الإمام، يسلم الإمام فيقوم هو فيأتي بركعة، ثم إذا قام من آخر الليل صلى ركعتين ركعتين ثم أوتر، وإن شاء أوتر مع الإمام ثم صلى من آخر الليل ركعتين ركعتين بلا وتر. كل حسن، إن شاء فعل هذا وإن شاء فعل هذا. قال: ويكره التنفل بينها، يعني يكره له أن يتنفل أثناء استراحة الإمام، أثناء استراحة الإمام يكره له التنفل. ذكره الإمام أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عبادة وأبي الدرداء وعقبة، ذكره عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: لا التعقيب بعدها في جماعة، لو أنه صلى التراويح في مسجد أو صلى قيام الليل في مسجد وأهل هذا المسجد يصلون من أول الليل، ثم إنه ذهب إلى مسجد آخر يصلون مثلا من آخر الليل، هذا تعقيب، هذا لا يكره، هذا لا يكره لما تقدم من الأحاديث التي تدل على أن الصلاة خير موضوع، من شاء استقل ومن شاء استكثر. قال: ثم السنن الراتبة، الراتبة يعني المستمرة وهي التابعة للفريضة. قال: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، فهذه عشر ركعات. وهذا هو المشهور في المذهب أن الرواتب عشر. يدل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح، وفي رواية لهما وركعتين بعد الجمعة في بيته. إذن هذه عشر ركعات. وقال الشافعية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: بل السنن الرواتب 12 ركعة، وهذا أصح لما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. ويدل عليه أيضا ما ثبت في صحيح مسلم حديث أم حبيبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى لله 12 ركعة تطوعا في يومه وليلته بني له بهن بيت في الجنة. زاد الترمذي: 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الصبح، وشهد قوله 4 قبل الظهر، 4 قبل الظهر. وجاء في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 قبل الظهر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر 4 ويقول: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. كان يصلي 4 عند زوال الشمس، يعني بين الأذان والإقامة، ويقول: هي ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. وهو حديث حسن، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. وعلى ذلك فالرواتب 12 ركعة. قال: وهما أي ركعة الفجر آكدها، فقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وفي الصحيحين لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، وكان يقرأ كما في صحيح مسلم في الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقل هو الله أحد. وفي صحيح مسلم أنه كان يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء الآية. وفي المغرب كذلك كان يقرأ بقل يا أيها الكافرون وبقل هو الله أحد، كما جاء هذا في سنن ابن ماجة بإسناد حسن، وهما آكدها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف هاتين الركعتين، حتى قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل الصبح حتى إني لا أقول أقرأ بأم الكتاب، متفق عليه. وكان إن حدث أهله أو اضطجع، وكان إذا صلى ركعتي الفجر عليه الصلاة والسلام اضطجع على شقه الأيمن، كما جاء هذا في الصحيحين. وفي الصحيح من حديثها رضي الله عنها أنها قالت فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. والأقرب أن هذا لمن كان يقوم الليل من أجل أن ينشط على صلاة الفجر، فيضطجع على شقه الأيمن استحبابا، وإن كان هناك من يحدثه اكتفى بالحديث ليعاود نشاطه للعبادة. قال ومن فاته شيء منها، يعني من النوافل، سن له قضاؤه، لعموم الحديث المتقدم في الصحيحين من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، هذا يعم النافلة. وعلى ذلك فإن نام عن النافلة أو نسيها أو كان له شغل أشغله عنها هو أهم، فإنه يقضي هذه النافلة. ولذا جاء في الصحيحين من حديث أم سلمة أن وفد عبد القيس شغل النبي عليه الصلاة والسلام عن الركعتين اللتين قبل عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فصلاهما بعد العصر عليه الصلاة والسلام. وتقدم لكم حديث عمران بن حصين في الصحيحين لما نام عن صلاة الصبح فقضى الركعتين اللتين قبل الصبح. وجاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود رأى رجلا يصلي بعد الفجر فقال له صلاة الصبح ركعتان، فقال الرجل إني لم أصلي الركعتين اللتين قبلها فصليتهما الآن، فأقره على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فإن أخر قضاء السنة إلى ما بعد طلوع الشمس فحسن، لما جاء في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يصلي الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح فليصليهما بعدما تطلع الشمس. إذن إن أخر ذلك حتى تطلع الشمس فحسن، وإن صلى الركعتين بعد صلاة الصبح مباشرة فحسن. والنوافل تتبع الفريضة من جهة الوقت، فإن كانت النافلة قبلية فوقتها من أذان الظهر في الظهر مثلا، وقتها من زوال الشمس، هذه النافلة القبلية للظهر. ووقت النافلة للظهر البعدية يمتد ما لم تحضر العصر، إذن القبلية وقتها من دخول الوقت، والبعدية وقتها ما لم يخرج الوقت. فإذا أخر القبلية فصلاها بعد الصلاة فهو قضاء، إذا كانت الركعتان قبل الصلاة، إذا كانت الركعتان مما يشرع قبل الصلاة فصلاهما بعد الصلاة فهو قضاء، كالذي يصلي الركعتين اللتين قبل الفجر يصليهما بعد الفجر، هذا قضاء وليس بأداء. قال وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، للحديث المتقدم الذي رواه مسلم، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. قال: وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه. للحديث المتفق عليه: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، والحساب يكون من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر. فإذا كان ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر 10 ساعات مثلا، فنصف الليل بعد مضي 5 ساعات، بعد مضي 5 ساعات. إذن الأفضل أن يكون قيام الليل بعد أن ينتصف الليل، فيصلي ثلث الليل ثم ينام سدسه ليتقوى على صلاة الصبح. قال: وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى. أما صلاة الليل فللحديث المتقدم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. فصلاة الليل مثنى مثنى، والمشهور في المذهب أنه يكره له أن يصليها 4 أو 6، يعني سردا، أو بأن يجلس للتشهد 4 أو 6، هذا هو المشهور في المذهب وأنه يكره. والقول الثاني وهو اختيار الموفق والشارح والشيخ محمد بن عثيمين أن ذلك يحرم وأنها تبطل، يعني إذا صلى 4 بطلت، أنها تبطل. القول الثاني وهو قول الموفق والشارح الشيخ محمد بن عثيمين أنها تبطل، فإذا صلى على ذلك 2 فقام للثالثة جلس وسجد للسهو كالذي يقوم لخامسة في الظهر، وهذا هو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. وأما حديث عائشة المتقدم كان يصلي 4، فقد جاء في صحيح مسلم في رواية لها: يسلم من كل 2، وأن هذه 4 متشابهات في الطول، أن هذه 4 متشابهات في الطول، وليس فيه أنه لا يسلم بين كل 2. إذن الأصح من القولين أنها لا تصح، لا يصح أن يصلي 4، وإنما يصلي مثنى مثنى. وأما النهار فكذلك في المشهور في المذهب يصلي مثنى مثنى، وستدل بحديث ابن عمر الذي رواه 5: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، هذا متفق عليه. عند 5 صلاة الليل والنهار، وهذه اللفظة معلة كما قال هذا النسائي والدارقطني، فهذه اللفظة والنهار معلة، لكن جاء هذا عن ابن عمر رضي الله عنه فيما رواه ابن وهب فيما حكاه ابن حجر، وأن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لكن النهار يوسع فيه بأن يزيد على 2 فيصلي 4 أو 6، لما جاء في مصنف عبد الرزاق عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يصلي من النهار 4، أنه كان يصلي من النهار 4، فلا حرج أن يصلي في النهار 4 ولا يكره ذلك. ولذا قال المؤلف: وإن تطوع في النهار 4 كالظهر فلا بأس. وأما ما جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 قبل الظهر لا يفصل بينهن بتسليم الحديث في فضلهن، هذا الحديث إسناده ضعيف، هذا الحديث إسناده ضعيف. إذن يصلي أربعا: إن جلس للتشهد ثم نهض أو صلاهن سردا من غير أن يجلس ولا يجلس إلا في آخرهن فكل ذلك لا حرج فيه. إذن إن شاء صلى أربعا سردا لا يجلس إلا في آخرهن، وإن شاء صلى ركعتين فجلس للتشهد ثم نهض وأتى بركعتين وتشهد وسلم. ولذا قال المؤلف: وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر، يعني بتشهدين، فلا بأس، وإن كان بتشهد واحد فلا بأس أيضا، لأثر ابن عمر المتقدم. قال: وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم. أجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم، أي لغير عذر. أما المعذور فإن له، أي للقاعد فيها، فيه يعني في العذر، مثل أجر صلاة القائم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في البخاري، الحديث صحيح، قال: إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. أجر صلاة قاعد يعني بلا عذر على نصف أجر صلاة قائم، لما جاء في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما، قال البخاري يعني مضطجعا، فله نصف أجر القاعد، فله نصف أجر القاعد. هذا الحديث فيه فائدتان: الفائدة الأولى وهي التي ذكرها المؤلف هنا، وأن القاعد له نصف أجر القائم، يعني في التنفل. وأما الفائدة الثانية فهي أن الذي يصلي مضطجعا يعني في النفل له نصف أجر القاعد، أي له ربع أجر القائم. وجمهور العلماء لا يرون مشروعية ذلك، يعني لا يرون أنه يشرع له أن يصلي مضطجعا، حتى قال شيخ الإسلام في صلاة في القول بصلاة المضطجع: إنه شاذ لا يعرف عن السلف. والقول الثاني في المسألة، وهو قول الحسن البصري ورواية عن الإمام أحمد، اختار هذا القول طائفة من أصحابه، من أصحاب الإمام الشافعي، أن صلاة المضطجع تنفلا تجزي، ولكن له نصف أجر القاعد. وهذا الحديث نص في ذلك، لأن هذا الحديث ليس في المعذورين قطعا، لأن المعذور الذي يصلي مضطجعا وهو معذور له الأجر كاملا للحديث المتقدم. فدل هذا على أن الصلاة من المضطجع تجزي، أن الصلاة من المضطجع تنفلا تجزي، لكن له نصف أجر القاعد، وهو قول الحسن ورواية عن الإمام أحمد وقول جماعة من العلماء. قال: وتسن صلاة الضحى. صلاة الضحى سنة، لما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وفي الصحيحين أوصاني خليلي بثلاث من حديث أبي هريرة: بصيام ثلاثة أيام وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد. فصلاة الضحى تستحب، لكن المشهور في المذهب أنها تستحب بلا مداومة، يعني يستحب ألا يداوم عليها. قالوا لما جاء في الصحيحين أن عمر أن ابن عمر رضي الله عنه سئل فقيل له أتصلي الضحى؟ قال لا. قيل له فعمر؟ قال لا. قيل له فأبو بكر؟ قال لا. قيل فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا إخاله، يعني لا أظنه، والحديث متفق عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه. وجاء في الصحيحين أن أحد التابعين وهو الراوي قال ما حدثني أحد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الضحى إلا أم هاني، فإنها حدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم الفتح فصلى ثماني ركعات. قالت أم هاني ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة هي أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قطعا لم يكن يداوم على صلاة الضحى، والمشهور في المذهب ما تقدم أن المداومة لا تستحب. والقول الثاني في المسألة وهو قول المجد ابن تيمية أن المداومة تستحب، وأن كون النبي صلى الله عليه وسلم لا يداوم على الفعل وقد جاء في الشرع ما يدل على فضله لا يدل على أن المداومة لا تستحب، فقد جاء في الحديث المتقدم ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، وهذه سنة قولية تدل على استحباب المداومة على ركعتي الضحى. وكذلك أوصاني خليلي بثلاث وفيه ركعتا الضحى، وعلى ذلك فالسنة القولية فيها استحباب المداومة وتكفي في الدلالة، فلا يشترط في السنة أن يداوم عليها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا فعائشة رضي الله عنها وهي التي قالت إنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط قالت كما في موطأ مالك، كما جاء في موطأ مالك بإسناد صحيح أنها كانت تصلي من الضحى ثماني ركعات وتقول لو نشر لي أبوايا ما تركتها، لو نشر لي أبوايا ما تركتها. إذن يستحب له أن يداوم عليها في أصح القولين وهو قول المجد ابن تيمية. قال وأقلها ركعتان، أقلها ركعتان للحديث المتقدم ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، فإن زاد فهو خير. ولذا جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء، وهنا لم تقل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك فهي شيء لم تره لكنها أخبرت به، فكانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء، رواه الإمام مسلم. قال وأقلها ركعتان، وهل تجزئ ركعة؟ أصح القولين وهو اختيار الموفق بن قدامة أن الركعة لا تجزئ، وذلك لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلى ركعة إلا الوتر، فلا تجزئ الركعة إلا في الوتر، ومن عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد. هذا هو أصح القولين وهو اختيار الموفق ابن قدامة. قال وأكثرها ثمان، أكثرها ثمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كذلك في بيت أم هانئ لما دخل في بيتها يوم الفتح. وقال بعض العلماء إن أكثرها 12 ركعة، ويدل عليه ما رواه الترمذي وهو حديث حسن بشواهده كما قرر هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. الحديث له شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى من الضحى 12 ركعة بنى الله له بهن قصرا من ذهب، بنى الله له بهن قصرا من ذهب. هذا حديث رواه الترمذي وفي سنده جهالة في سنن الترمذي، لكن له شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن. قال: ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. من خروج وقت النهي يعني إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، كما يأتي بيانه في أوقات النهي إن شاء الله. وقد جاء في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 ركعة كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة. وهذا حديث حسن، وهذه سنة الضحى، وبعض الناس يظن أنها سنة شروق تختص بالشروق، لكن الأمر ليس كذلك، بل هي من سنة الضحى، وليس للشروق سنة تخصه. أما آخر وقتها فإلى قبيل الزوال، يعني قبل أن يقوم قائم الظهيرة، وهذا قبل أن يؤذن الظهر، يعني أن تزول الشمس بنحو 10 دقائق احتياطا، وإلا فإنه أقل من ذلك، يعني يترك الصلاة قبل أن يؤذن الظهر بنحو 10 دقائق تحسبا لقيام قائم الظهيرة، وهذا وقت واسع، لكن هذا من باب الاحتياط. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. ترمض الفصال يعني تنهض الفصلان التي أولاد الناقة من الأرض لشدة الحر، تنهض عن الأرض لشدة الحر، إذن يستحب تأخيرها. قال: وسجود التلاوة صلاة. سجود التلاوة صلاة، وعلى ذلك فيشرع له ما يشرع للصلاة من استقبال قبلة وستر عورة وطهارة وغير ذلك، وهذا هو المشهور في المذهب وهو قول الجمهور. قالوا: لأنها سجدة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الصلاة مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال: وعلى ذلك فإن سجدة التلاوة صلاة، وإذا قلنا إنها صلاة فلا بد فيها من ستر العورة، فالمرأة مثلا إذا أرادت أن تسجد لابد أن تخمر شعرها وأن تستر بدنها الذي يجب ستره في الصلاة، وكذلك يجب لها الوضوء إلى غير ذلك من شروط الصلاة. والقول الثاني وهو قول طائفة من السلف وقال به الإمام البخاري شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم والشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد الرحمن بن سعدي والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله الجميع، قالوا: إن سجدة التلاوة ليست صلاة، إنما هي سجود مطلق، سجود مطلق، وعلى ذلك فلا يشترط لهذه السجدة ما يشترط للصلاة، إنما هو مجرد سجود وليس بصلاة. ويدل على هذا ما جاء في البخاري معلقا ووصله ابن أبي شيبة أن ابن عمر رضي الله عنه سجد على غير وضوء، سجد على غير وضوء، وهو من رواة أحاديث سجود التلاوة كما يأتي، ومع ذلك فإنه سجد رضي الله عنه على غير وضوء. وأما ما ذكره من أن تحريمها التكبير فيأتي أن التكبير لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا عند السجود ولا عند الرفع منه. وعلى ذلك فالصحيح أن سجدة التلاوة ليست صلاة، ومثلها سجود الشكر، ومثلها سجود الشكر. قال: يسن سجدة التلاوة تسن ولا تجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم النجم فلم يسجد فيها، فلم يسجد فيها. وجاء في صحيح البخاري أن عمر رضي الله تعالى عنه قال على منبر المدينة: أيها الناس، إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وفي الموطأ: إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء. وعلى ذلك فسجود التلاوة سنة، وهذا هو قول الجمهور. فإن قيل: فما الجواب عن الآيات التي فيها الأمر بالسجود؟ فمثلا سورة النجم فيها قوله جل وعلا: فاسجدوا لله واعبدوا. وكذلك في قول الله جل وعلا: فاسجد واقترب. وفي قول الله جل وعلا: فما لهم لا يؤمنون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. فالجواب أن الآيات التي فيها الأمر بالسجود إنما هو أمر بمطلق السجود، من غير أن يتقيد ذلك بالسجود عند الآية. فمن سجد لله في صلاته فقد امتثل أمره. وأما الآية التي فيها فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، فهذا مع اقترانه، أي ترك السجود مع اقترانه بترك الإيمان والاستكبار عن أمر الله جل وعلا، فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، فهو مقترن بترك الإيمان. ولذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه كما تقدم زيد بن ثابت النجم فلم يسجد، مع أنه سجد في النجم كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة في النجم بمكة فسجد، وسجد الناس معه، فسجد عليه الصلاة والسلام وسجد الناس معه. قال: للقارئ، هذا ظاهر، والمستمع، المستمع هو الذي قصد الاستماع، الذي قصد الاستماع. وأما الذي يسمع وهو مار ولم يكن قد قصد الاستماع فإن هذا لا يشرع له السجود، فالسجود إنما يشرع لمن استمع، أي قصد الاستماع. ولذا جاء في البخاري معلقا ووصله ابن أبي شيبة وعبد الرزاق أن عثمان رضي الله عنه قال: إنما السجدة على من استمعها، إنما السجدة على من استمعها. وجاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالسجدة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السجدة في القرآن فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا موضعا لجبهته. إذن هذا السجود يدخل فيه المستمع دون السامع، يعني الذي لم يقصد الاستماع. قال: دون السامع. وإذا لم يسجد القارئ لم يسجد، إذا لم يسجد القارئ فإن المستمع لا يسجد. ويدل عليه ما رواه البخاري معلقا ووصله سعيد بن منصور أن ابن مسعود رضي الله عنه قال لتميم بن حذلم وقد قرأ آية فيها سجدة، قال: أسجد فأنت إمامنا فيها، أسجد فأنت إمامنا فيها. وعلى ذلك فإذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع، لأن المستمع تبع له، وهذا من المفردات، وهو الراجح لهذا الأثر الذي رواه البخاري معلقا. إذن المستمع تبع للقارئ، فإذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع. قال: وهو 14 سجدة في الحج، منها 2. فقد جاء في سنن أبي داود، والحديث صحيح لشواهده، عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: أقرأني النبي صلى الله عليه وآله وسلم 15 سجدة في القرآن، 3 منها في المفصل، واثنتان في الحج، واثنتان في الحج، 3 في المفصل في إقرأ والنجم والانشقاق، وقد جاءت في الصحيح، واثنتان في الحج، وقد جاء في مراسيل أبي داود، والحديث حسن لشواهده. فضلت سورة الحج بسجدتين. إذن هذه 15 سجدة، ويدخل فيها، يعني في هذا العدد، صاد. ولما كانت سجدة صاد لا تشرع عند الحنابلة كما يأتي بيانه، فالمشهور في المذهب أن سجدات القرآن هي 14 سجدة، هي 14 سجدة. وأما سجدة صاد فالمشهور في المذهب أنه لا يسجد فيها، هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد. بل قالوا: إذا سجد في الصلاة عالما فإن صلاته تبطل، لأن هذه السجدة ليست من سجدات القرآن، وعلى ذلك فيكون قد زاد في الصلاة. والقول الثاني وهو مذهب المالكية والأحناف، وقول في المذهب بمذهب الإمام أحمد، واختاره الشيخ محمد ابن إبراهيم وجماعة من المحققين، أن سجدة صاد من سجدات القرآن. ويدل عليه ما جاء في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال: صاد ليست من عزائم السجود، ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجدها. فهي ليست من العزائم، لكن سجدها النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في سنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها على المنبر فنزل وسجد، فلما كان يوم آخر قرأها فتشزن الناس للسجود، أي تهيأوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي توبة نبي، ولكن رأيتكم تشزنتم للسجود فنزل وسجد وسجدوا معه. وفي النساء إنما سجدها، وفي النساء سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. ولأنها سجدة مرتبطة بالقراءة فكانت من سجدات القرآن، لأنها إنما تشرع اقتداء بداود، إنما تشرع اقتداء بداود عند تلاوتها، عند تلاوتها، وعلى ذلك فهي سجدة مرتبطة بالتلاوة، فليست على ذلك، فليس السجود فيها على ذلك مبطلا للصلاة، لا يعد زيادة، بل هي من سجدات القرآن، لكنها ليست من عزائم السجود، ليست من عزائم السجود. إذن الراجح وهو مذهب المالكية والأحناف، وقول في المذهب أنها من سجدات القرآن وإن كانت ليست من عزائم السجود. قال: ويكبر إذا سجد وإذا رفع. يكبر إذا سجد، إن كان في الصلاة فظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر من حديث أبي هريرة عند كل خفض ورفع وتقدم. وأما إذا كان خارج الصلاة فالقول الثاني في المسألة وهو قول في المذهب واختاره شيخ الإسلام أنه لا يشرع له أن يكبر عند السجود، لا يشرع له أن يكبر عند السجود. استدل الحنابلة لما جاء في أبي داود من حديث ابن عمر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر لما قرأ السورة فيها السجدة، كبر وسجد، لكن هذا من حديث عبد الله ابن عمر العمري المكبر، وهو ضعيف عند تفرده، ورواها عبيد الله ابن عمر المصغر وهو الثقة روى هذا الحديث من غير ذكر التكبير، وعلى ذلك فذكر التكبير ليس بمحفوظ، ذكر التكبير ليس بمحفوظ الذي جاء في سنن أبي داود، وعليه فلا يشرع التكبير، وهو قول في المذهب واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. أما عند الرفع فإنه ليس له أصل في السنة، ومتقدم الحنابلة لم يذكر التكبير عند الرفع وإنما ذكره المتأخرون منه، وعلى ذلك فلا يشرع له قطعا أن يكبر عند الرفع لأن هذا ليس له أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التكبير عند الخفض فجاء في رواية أبي داود، لكن الحديث في الصحيحين من حديث عبيد الله بن عمر المكبر ليس فيه ذكر التكبير. قال: ويجلس ويسلم. ويسلم التسليم على الراجح لا يشرع، بل قال شيخ الإسلام بدعة، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يتشهد، لا يتشهد لعدم وروده عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن التسليم عند الحنابلة لأن مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وهي صلاة عندهم. فإذا قلنا إن سجدة الشكر ليست بصلاة فلا يشرع له أن يسلم، ولأن هذا لم يرد كما تقدم عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر. يكره له أن يقرأ سجدة في صلاة سر كالظهر. قالوا: لأنه إن ترك السجدة ترك سنة، وإن سجد شوش على المأمومين. وقال الشافعية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية إنه لا يكره، وهذا أصح، لأنه إن تركها فقد ترك ما يسوغ له تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ عليه زيد النجم لم يسجد، فلا حرج في ترك هذه السجدة. وأما التشويش على المأمومين فهذا لا نقول إنه يثبت بكل حال، فقد يرفع صوته عند السجدة فيسمع المأمومون الآية فيسجدون لسجوده، يعني يقول: واسجد واقترب، يرفع صوته ويسجد. وتقدم لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته بالآية أحيانا، لكن إن كان في ذلك تشويش على المأمومين فيكره. إذا علم أن هذا أو ظن أن هذا يشوش على المأمومين فنقول يكره. وأما ما جاء في أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر فسجد، يعني سجد في الظهر، فإسناده فيه جهالة. إذن على ذلك الذي يترجح أنه لا يكره إلا أن يظن أن في ذلك تشويشا على المأمومين، يعني يعرف أن المأمومين يتشوشون ويحصل لهم لبس في الصلاة فنقول يكره. أما إذا نبه أو رفع صوته فإن ذلك لا يكره. قال: ويلزم المأموم متابعته في غيرها. يقول المأموم يتابع الإمام في الصلاة الجهرية إذا سجد، ولو سجد في صلاة سرية لم يلزمه أن يتابعه. يعني وأنت تصلي الظهر سمعت الإمام يقول مثلا: واسجدوا لله واعبدوا، ويسجد، علمت أنه يسجد للتلاوة، فالمذهب أنه لا يلزمك أن تسجد. والقول الثاني وهو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين أنه يلزمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا سجد فاسجد، وهذا أصح، وهذا أصح. قال: ويستحب سجود الشكر. اعلم أن المشهور في المذهب أن سجود التلاوة يستحب عن قيام، فإذا كنت تقرأ القرآن وأردت أن تسجد للتلاوة تنهض قائما ثم تسجد. قال الله جل وعلا: يخرون للأذقان سجدا، فيستحب أن يخر. والقول الثاني وهو الأصح عند الشافعية واختاره النووي أن ذلك لا يستحب، لعدم نقله عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر وغيره، لم يجي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض فيخر، ولو كان ثابتا لنقل. فالأقرب أن لا نقول باستحبابه هنا، وإن كنا نقول باستحبابه في سجود الشكر كما يأتي إن شاء الله. قال: ويستحب سجود الشكر. نعم، كذلك من المسائل في سجود التلاوة أنه يقول في سجود التلاوة ما يقول في سجود الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى، قال: جعلوها في سجودكم. فإن قال ما جاء في الترمذي: اللهم اكتب لي بها أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، فحسن. هذا حديث جاء في الترمذي في قصة رؤيا الشجرة التي تسجد لله وأنها قالت ذلك، وهذا حديث حسن. أو قال أيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده للصلاة، فسجود التلاوة يقال فيه ما يقال في سجود الصلاة، وكذلك سجود الشكر. قال: ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، وتبطل به صلاة غير جاهل وناس. سجود الشكر مستحب عند تجدد النعم أو اندفاع النقم، فقد جاء عند الخمسة إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه خبر يسره أو يسر به سجد، خر لله ساجدا. وفي رواية في المسند والحديث من حديث أبي بكرة: قام ثم سجد. وهذا يدل على أن سجود الشكر يستحب أن يكون عن قيام، لأنه جاء في الرواية خر، وفي هذه الرواية المبينة قام ثم سجد، فيستحب أن يكون عن قيام. قوله يسر به سواء كان من أخبار الدنيا أو الآخرة، من أخبار الدنيا أو الآخرة، ولد له أو شفي له مريض فإنه يسجد لله شكرا، أو كان كذلك من الأمور الدينية. ولذا جاء في البيهقي بإسناد صحيح من حديث البراء أن علي رضي الله عنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام أهل اليمن، فخر ساجدا شكرا لله جل وعلا على ذلك. وجاء في المسند من حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال: أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل قال: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت لله شكرا على ذلك. إذن يكون هذا في الأخبار الدينية ولا في الأخبار الدنيوية، في الأمور العامة وفي الأمور الخاصة. في الأمور العامة لحديث إسلام أهل اليمن، وفي الأمور الخاصة لحديث إذا جاءه خبر يسره، وهذا يشمل الخبر الخاص. وسجدة الشكر على الصحيح ليست صلاة، وعلى ذلك فلا يشرع لها تكبير ولا عند الرفع ولا عند الخفض، ولا تشرع في الصلاة لأنها زيادة. ولذا ذكر المؤلف أنه إن فعلها في الصلاة وهو ليس بناس ولا جاهل فإن صلاته تبطل لأنها زيادة، بخلاف سجدة التلاوة فإنها متصلة بالقرآن الذي يقرأ في الصلاة. ويقال في سجود الشكر ما يقال في سجود التلاوة لحديث اجعلوها في سجودكم، وهو ليس بصلاة فلا يجب له وضوء ولا استقبال قبلة كسجدة التلاوة في أصح القولين. وأما ما ذهب إليه الجمهور فإن عندهم سجود الشكر صلاة، كما أن سجود التلاوة صلاة، ونقف عند هذا القدر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.